الحمد لله رب العالمين، لا شريك له ولا معين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، أشكره سبحانه وأحمده، وبالعبادة وحده أفرده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتفرد بالخلق والإنعام واستحقاق العبادة على الدوام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الكرام إلى يوم القيام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام، فأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، أساس الأسرة حسن الاختيار، وقوامها المودة والرحمة، واستمرارها وحياتها بالتفاهم والحوار. نعم أيها المؤمنون، الأسرة بحاجة ماسة لاستعمال لغة حوار راقية في مناقشة أمورهم ومعالجة مشكلاتهم وإدارة حياتهم دون تشنج وعصبية ولا إرهاب وسخرية. فالحوار وسيلة من وسائل التواصل الفعال بين أفراد الأسرة، يزيد الألفة والمحبة، ويقوي الرابطة الأسرية، ويعزز الثقة بين أفرادها. الحوار الأسري ذلك الحصن المنيع الذي يحمي الأسرة بإذن الله عز وجل من كثير من الشرور والمخاطر التي تهدد الأسرة وتهدد أفرادها وأولادها، لأن الأسرة التي ألفت الحوار الراقي والنقاش المثمر يجد فيها الفرد الملجأ الآمن، والنصيحة النافعة، والرأي السديد الرشيد، بخلاف الأسر والعوائل التي اعتادت على الصخب والعنف والصراخ ولم تعتد الحوار والاستماع. فإن الفرد فيها لا سيما صغار السن يخافون أن يخبروا بمشكلاتهم أو يبوحوا بما يتعرضون له، كل ذلك خوفا من التعنيف والعقاب. معاشر المؤمنين، الحوار البناء والكلمة الطيبة والنصيحة الحانية، كل ذلك من القول الأحسن الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتكلم به. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الشيطان، وما أدراكم ما الشيطان، حريص أشد الحرص على أن ينزغ بين المؤمنين ويفرق بين وشائج الأسرة الواحدة ويقطع أرحام العائلة. فينبغي على المسلم، والحالة هذه، أن يحول بين الشيطان وبين أسرته، أن يقطع على الشيطان أبواب الشر بلزوم أحسن القول وأطيبه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه العظيم نماذج لما ينبغي أن تكون عليه لغة الحوار بين أفراد الأسرة، فهذا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخاطب أباه المشرك ويدعوه إلى عبادة الله وحده برفق ولين واحترام، وهو مع نصحه له لا يتجرأ عليه بل يحفظ له مقام الأبوة رغم كفره. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظر إلى لسان صدق من سيدنا إبراهيم، كيف جمع الله له على هذا اللسان بين غاية البيان مع غاية الرفق والأدب والإحسان. ومع هذا يعرض الأب الكافر ولا يستجيب لابنه. فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن قال: سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وفي قصة أخرى يذكر الله لنا نموذجا في خطاب الأب لابنه مع كفر الابن وعناده، وذلك في حوار النبي نوح عليه السلام مع ابنه يدعوه إلى ركوب سفينة النجاة واللحاق بركم المؤمنين، يدعوه للتوحيد بأسلوب أبوي رقيق: يا بني، يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. وفي تعزيز التوحيد في قلوب الأبناء وتثبيت العقيدة يذكر الله لنا ذلك الحوار المختصر الأخير بين يعقوب عليه السلام وبنيه وهو على فراش الموت: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ويعرض القرآن حوارا شيقا جميلا يختم القرآن به قصة طويلة من الرؤى والأحلام. ذلك هو حوار النبي يوسف عليه السلام مع إخوته وقد أقروا بخطئهم فطلبوا منه أن يغفر لهم، قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وفي حوار آخر من حوارات الأسرة، ذلك الحوار بين الزوج وزوجته، يقص الله لنا في القرآن أيضا حوار نبينا صلى الله عليه وسلم مع بعض أزواجه في سورة التحريم: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ما أحوجنا إخوة الإسلام للتحلي بأخلاق الأنبياء، فإنهم الأسوة والقدوة وأكمل الخلق، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جوده وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه. أما بعد، إخوة الإسلام، نحن بحاجة لوقفة جادة ومحاسبة دقيقة مع النفس في تعاملنا مع أسرنا وأفراد عوائلنا وأهلينا، أن نقوم الخطأ، أن نقوم الخطأ بالرجوع إلى طريقة الأنبياء عليهم السلام والصالحين، أن نجعل الحوار الدافئ والقول الطيب اللين وسيلة من وسائل حفظ العائلة وترابطها وحمايتها. أيها الإخوة الكرام، إن الأولاد هم فلذات الأكباد، إذا لم يجدوا في بيوتهم أذنا صاغية وجدوها خارج الأسرة، وربما كان هذا سببا لتلقف أصحاب الأفكار المنحرفة أو المآرب الخبيثة لهم، إما في خارج البيوت أو في ذلك الفضاء الإلكتروني الواسع عبر وسائل التواصل وعبر الألعاب الإلكترونية وغير ذلك من الوسائل، فيصلهم الشر وهم في بيوتهم أو هم خارج بيوتهم وأهلهم غافلون. يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول أو عمل. اللهم أصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعل بين عوائلنا وأسرنا الوفاق، اللهم اجعل بين عوائلنا وأسرنا الوفاق والتفاهم والحوار والقول اللين والأسلوب الأحسن، واجعل بيننا مودة ورحمة وهناء وسلاما. اللهم أصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الكفر وأهله من المعتدين. اللهم أنقذ أهلنا في غزة وسائر فلسطين، وأنقذ إخواننا في السودان، وإخواننا في لبنان، وإخواننا في جميع ربوع الإيمان. اللهم أنقذهم مما هم فيه. اللهم اجعل نيران واعتداء المعتدين عليهم بردا وسلاما. اللهم أطعم جوعاهم، واسق عطشاهم، واحمل حفاتهم، وآوي شريدهم، وداوي جراحهم، واشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، وتول بنفسك أمورهم، واشرح صدورهم، وارحم موتاهم، وتقبلهم عندك في الشهداء الأبرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، واجعل بلدنا البحرين آمنة مطمئنة، وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.